إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلس اليوم هو مجلس نتحدث فيه عن النفقات، يعني النفقة الواجبة. وقد تحدثنا عن النفقة في كتاب الزكاة، لكننا هنا سنشير إلى بعض حيثياتها التي لم نذكرها في كتاب الزكاة، ثم ننتقل إلى كتاب أو إلى الحديث عن العتق. فنقول ابتداء، جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار من بني عذرة يقال له يعقوب، وفي رواية يقال له أبو مذكور، أعتق عبدا له عن دبر، يعني بعد موته، إذا أدبر عن الدنيا يكون عبده هذا عتيقا. ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي 800 درهم. ثم أقبل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. وهذه طبعا القدر الماضي أو القدر الذي ذكرنا هذا متفق عليه. وزاد مسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك. يعني تصدق على أهلك، يعني زوجتك أو زوجاتك وأولادك، فإن فضل عن أهلك شيء فتصدق على ذي قرابتك، وهكذا وهكذا. قال: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. فقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. وعند مسلم الحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: إذا أعطى الله عز وجل أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وجاء عند الطبراني وغيره من حديث أسامة بن شريك: أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. فالأخت والأخ هم أولى القرابات، وأولى منهما الأم والأب. فإذا الدرجة الأولى الزوجة وأولادها، ثم الأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ. وهذه النفقة التي تجب على المسلم ما دام موسرا قادرا. فأختك وأخوك إذا كانوا معسرين وأنت موسر يلزمك النفقة عليهم. لحديث أسامة ابن شريك عند الطبراني وقد جاء بسند حسن. هذه من أولى النفقات. فبالنسبة للنفقة على العيال والأهل فقد جاء فيها آثار تؤكدها وتؤكد استحبابها. ومن ذلك ما جاء عند الشيخين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت صدقة أو فهي له صدقة. وعند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار تنفقه على عيالك. ودينار تنفقه على دابتك في سبيل الله، ودينار تنفقه على أصحابك في سبيل الله. قال أبو قلابة: فبدأ بالعيال، فأي شيء أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يغنيهم ويعفهم وينفعهم الله عز وجل به. وفي رواية وفي حديث أبي هريرة وهو أيضا عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه في رقبة، يعني في عتق رقبة، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تنفقه على أهلك. فالذي تنفقه على أهلك أو خيرها خير ذلك الدينار الذي تنفقه على أهلك، أو خيرها الذي تنفقه على أهلك. المهم أن يستحضر المسلم الاحتساب وهو يحتسبها. إذن النفقة على الزوجة والأبناء واجبة، وتؤخذ من الزوج رضي أم لم يرضى، علم أم لم يعلم. إذا كان تريبا وشحيحا، لحديث عائشة رضي الله عنه عند الشيخين أن هندا، يعني امرأة أبي سفيان، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما كان على ظهر الأرض أهل بيت أبغض إلي من أن يذلهم الله من أهل بيتك يا رسول الله. وهذا كان قبل أن تسلم. ثم قالت: والله ما كان على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل بيتك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيدي، يعني زيدي وتزودي من هذا الإيمان والتقوى والصلاح الذي يجعلك تصلين إلى هذه المرتبة. وما حصل لي هند هو حصل لعمر بن العاص رضي الله عنه، وقد قال كما جاء عند مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولو استمكنت منه لقتلته. ثم يقول: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك يا رسول الله فلأبايعك، إلى أن قال لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت يا عمرو أن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ قال عمرو بن العاص رضي الله عنه والله ما على ظهر الأرض أحب إلي منه، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن لأملأ عيني منه إجلالا له. ثم يقول ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل الجنة. الحديث وقد سبق ذكره بلفظه وبطوله. نعود إلى حديث عائشة في قصة هند، يعني زوجة أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، وفي رواية رجل شحيح لا ينفق على عيال، لا ينفق علي ولا على عياله، فهل علي جناح أو حرج أن أنفق على أولاده من ماله بغير إذنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا جناح عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. أن تأخذ من مال زوجها دون أن يشعر ما دام أنه ممسك وأنه شحيح. وقد ذم الشارع الذي يخل بهذه النفقة، يعني كما أنه أشاد بمن ينفق على أهله، أيضا ذم من يقتر ومن يمنع أهله حقهم. وقد جاء عند مسلم من حديث خيثمة قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فجاءه قهرمان له، والقهرمان هو ما يكون أو بمثابة الوكيل أو مدير الأعمال، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص أعطيت الرقيق قوتهم؟ فقال لا، قال انطلق فأعطهم قوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فإذا كان هذا للرقيق فكيف بالزوجة وكيف بالأبناء؟ إذن النفقة على الزوجة والأبناء واجبة بادئة ببدء، سواء كانوا موسرين أو معسرين. وأما بالنسبة للأب والأم والأخ والأخت، النفقة واجبة على الموسر إذا كانوا معسرين، أما إذا كانوا موسرين فإنه لا يجب على قريبهم أو ابنهم النفقة. بالنسبة للزوجة، الزوجة تكون في عصمة الزوج، هذا لا إشكال، لكن أحيانا تكون مطلقة طلاقا رجعيا. فإن كان الطلاق رجعيا فإنه يلزمه النفقة، يعني إذا كانت مطلقة طلقة واحدة أو ثنتين فإن الزوج يلزمه النفقة، وإذا كانت مطلقة طلاقا دائنا يعني طلاقا ثالثا لكن شريطة أن تكون حاملا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. وقد طلقها طلاقا ثالثا، يعني طلاقا بائنا، يعني بينونة كبرى. فالمطلقة طلقة واحدة أو طلقتين يجب على الزوج بدون شروط، وأما إذا كانت مطلقة طلقة ثالثة فإنه يجب إذا كانت تجب النفقة إذا كانت حاملة. أما إذا لم تكن حاملا، يعني مطلقة طلقة ثالثة، يعني بينونة كبرى ولم تكن حاملا، فهناك خلاف. فذهبت فاطمة ومن معها، اللي هي فاطمة بنت قيس، إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى لها. وذهب عمر وعائشة وبعدهم مروان يرون أنه أن لها النفقة. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين: ما لفاطمة حق أن تذكر ذلك، يعني قولها لا نفقة لها ولا سكنى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث عند مسلم من حديث أبي إسحاق، أن قال: كنا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث يومئذ الشعبي بحديث فاطمة، يعني أن المطلقة طلاقا ثالثا لا سكنى له ولا نفقة، فأخذ الأسود حصا فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ لها السكنى والنفقة. قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. لها السكنى والنفقة. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأما القول الآخر فهو قول فاطمة، وربما صار المفضول معه الحق ومعه الصواب. لما؟ لأن القصة تخصها، لأن القضية تخصها، وهذه قرينة قوية جدا على أن الحق مع فاطمة. قالت فاطمة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم من حديثها، قالت: طلقني زوجي ثلاثا، يعني الطلقة الثالثة، طلقها مرة الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الطلقة الثالثة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لها سكنى ولا نفقة. نص صريح في القضية. وفاطمة بنت قيس من أحفظ الصحابيات، ولذلك حفظت قصة تميم الداري في الدجال كما سيتبين لنا في كتاب الفتن. ففاطمة رضي الله عنها اللي هي بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، يعني ليس فقط روت هذا الأمر بل روت أحكاما أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام لها: إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهت عدتك فأخبريني. قالت: فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، وفي رواية قالت: فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في رجال. إذن خطبها صريحا أو نصا أربعة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فرجل ترب، وفي رواية رجل صعلوك ليس بيده شيء، يعني فقيرا. وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، يعني دائم العصا معه، يعني يضرب المرأة الضرب الجسدي، لأن الضرب ضربان، ضرب جنسي وضرب بدني أو حس الجنس معنوي وضرب حسي. فرجل ضراب للنساء، يعني لا يضع العصا ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولكن، وهو يشير إلى فاطمة، ولكن أسامة يعني ابن زيد وهي القرشية صاحبة النسب والحسب، وأسامة من الموالي. فقالت أسامة أسامة يعني كأنها تحتقره، يعني كأنها تقول ليس على مستواي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أسامة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك. تقول فاطمة فتزوجته فاغتبطت، يعني حصل لها الغبطة والفرحة والانبساط والتآلف. وفي رواية قالت وكنت حدثت عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة، فقلت يا رسول الله أمري بيدك فأنكحني من شئت، فأنكحني أسامة. إذن النفقة بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا ليس واجبة إلا أن تكون الزوجة حاملا. وقد جاء عند أحمد وعند النسائي من حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان عليها رجعة، إذا كان لها على الرجل رجعة، فإن لم يكن له عليها رجعة فلا سكنى ولا نفقة. بالنسبة لي هذا بالنسبة للمرأة إذا باينت الزوج بينونة نسبية أو بينونة كلية. بالنسبة للولد إذا باين أباه كأن تكون أمه مطلقة وهو مع أمه، وأمه موسرة وأخواله أو أجداده موسرون، فهل تلزم النفقة؟ نعم نعم نعم. وهذا ما يجعلنا نقف وقفة بسيطة عند مصطلح الحضانة، أو عند أو ما يعني ما جاء في الحضانة. فلا أعلم أنه جاء في الحضانة حديث يعول عليه إلا حديثا واحدا، وهو عليه مدار هذه القضية، وهو حكم متعين، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عند أبي داود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني كان له بطني وعاء، كان له بطني وعاء وثدي له سقاء، وحجري أو حجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق بولدك ما لم تتزوجي، أنت أحق بولدك ما لم تتزوجي. معنى هذا أن إذا تزوجت ليس لها حق، حتى ولو كان فطيما، حتى ولو كان رضيعا. لكن تلزم النفقة، النفقة تلزم الزوجة. وجاء في هذا الباب أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني سقاني من بئري عنبة وإنه ينفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الكلام إلى الزوجة والزوجة إن ابني سقاني من بئري عنبة وإنه ينفعني وإن أباه يريد أن يأخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهم عليه، يعني اقترع عليه. فقال الزوج من يحاقني، من يحاقني في ولدي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بأي أو بأيتهما شئت أو بأيهما شئت. هذه من القرعة، طفل لا يعقل ولا يفقه وأمامه أمه وأبوه، فالآن يقول عليه الصلاة والسلام هذا أبوك وهذا أمك فخذ بأيهما شئت. فجاء فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وهذا لا شك إذا كانت المرأة يعني الزوجة صالحة والزوج إذا كان صالحا، لكن إذا كان الزوج فاسقا والزوجة صالحة أو العكس، أو الزوج مؤمنا والمر زوجة كافرة أو العكس، ما هو الحكم؟ لا شك أنه يلحق بالأصلح والأبر والأفضل والتقي، وذلك لحديث رافع بن سنان وأيضا عند أبي داود قال أسلمت وأبت زوجتي أو امرأتي أن تسلم، وكان لهم صبية يعني بنت صغيرة، يقول فأخذتها فأتت امرأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أو قالت يا محمد، لأن لم تسلم، إنه يريد أخذ ابنتي، وكانت فطيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، يعني الزوج، واقعدي يعني الزوجة ناحية. ثم قال للصبية اقعدي هنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ادعوها. فالأب اللي هو رافع بن سنان قال لها يا بنية يعني تعالي، والأم قالت تعالي، وهذا أيضا من القرعة. لكن عليه الصلاة والسلام عنده يقين أنها ستذهب إلى الأصلح وإلى الأتقى، يقين من أين؟ من الله. ولذلك في الحديث فلما أرادت أن تذهب إلى أمها فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدها، فذهبت إلى أبيها فأخذها أبوها. يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن الحق مع الصالح مع المسلم، وليست القضية بعد ذلك القضية قرعة واستهام، لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها هو حكم نبوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضيف إلى هذا الحكم اللي هو الحكم الشرعي، يضيف إليه مسألة أخرى على أساس أن تقتنع هي. لكن إذا ما حصل وما فيه إلا الحكم الشرعي فإن الابن أو الصغيرة فإنه يلحق بأصلح والديه. وعلى كل حال المسألة بحسب ما يراه القاضي، لأن مثل هذه لأن مثل هذه المسائل الغالب أنها تصل إلى القضاة، والقضاة بحسب قرائن الأحوال ربما يرون هذا أصلح أو هذا أصلح، لا سيما إذا كان الزوجان مسلمين. فيما لو أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل، يعني هل إذا أسلمت المرأة أو أسلم الرجل بمجرد ما يسلم أحدهما ينفك العقد؟ لا، العقد يبقى حتى يتيقن أن فعلا أن أحدهما فعلا مقتنع بما هو فيه من دين. وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص في رواية بعد 6 سنين، وفي رواية بعد 2 سنين، ولم يحدث بينهما أو لم يحدث بينهما شيء، يعني لم يحصل عقد. وفي حديث وعند ابن سعد عن الشعبي أن زينب وابنها هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى زوجها أبو العاص أن يهاجر لأنه لم يكن مسلما، فلما أسلم رد الرسول عليه الصلاة والسلام ابنته إلى أبي العاص بدون عقد. المقصود أن زينب أخذت ابنها معها وهاجرت به، وأقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى كتاب العتق. العتق يعني عتق الرقبة، وقد أكد الإسلام على فضيلة ومنقبة من يعتق الرقبة، ورتب عليه فضلا جزيلا عظيما، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مؤمنة، وفي رواية مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. لأن الإنسان أحيانا يدخل الجنة، يدخل الجنة ويبقى بعض بدنه في النار، أحيانا لا يدخل الإنسان كله في الجنة، يدخل بعضه دون بعض، لأن بعضه ربما كان على إثم وعلى خطيئة في الدنيا فيأخذ جزاءه في النار ثم يدخل الجنة. قد يقول قائل: كيف؟ الله أعلم، هذا أمره إلى ربي، الله أعلم. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري كما سيتبين لنا في كتاب اللباس: ما أسفل من الكعبين ففي النار. واحد يسبل الإزار، قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني ما فوق الكعبين في الجنة. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يعتق فرجه بفرجه، يعني شخص يعمل ربما عمل الموبقات، عمل الصغائر كان أو كبائر فيما يتعلق بفرجه. قد قال عليه الصلاة والسلام أخبر كما مر بنا: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وقال كما عند البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فالفرج ربما يكون قد ارتكب معصية. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند البخاري وأبي هريرة عند مسلم ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، يعني الزنا. فرجل ارتكب ما ارتكب ثم كتب الله عز وجل له أن يعتق رقبة، والرقبة في ضمنها فرج، فكان بسبب عتقه لهذا الفرج اعتق الله عز وجل فرجه من النار بعد أن كان مستحقا للعذاب، فاعتقه الله عز وجل حتى يعتق فرجه بفرجه. ففرج هذا الذي اعتق كان مستحقا للنار، لكن لما اعتق رقبة اعتق الله عز وجل فرجه من النار. هذا فضل عظيم. ولذلك كان الصحابة يتسابقون في هذا المجال وفي هذا الميدان. ففي سويعة اعتقوا 100 رقبة كما في بعد غزوة بني المصطلق أو المصطلق، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أنها قالت جاءت جويرية بنت الحارث وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس وكانت امرأة ملاحة ملاحة تأخذ العين، فكاتبت نفسها والمكاتبة أن تأتي إلى يأتي العبد أو الأمة إلى السيد ويدفع له مالا ثم يعتق نفسه. تقول فكاتبت نفسها، يعني أعطت ثابت بن قيس مالا أو وعدته بمال لتعتق نفسها. قالت عائشة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت عند الباب تقول فخرجت إليها فكرهت أن يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني علمت أنه سيرى منها ما رأيت. فعائشة تعرف الجمال وتعرف نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه إذا رآها أنها ستعجبه. تقول فكرهت مقامها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وأنا ممن لا يخفى عليك حاله، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس وإني كاتبته على نفسي وإني أسألك أن تعينني، يعني على المكاتبة. فقال عليه الصلاة والسلام هل أدلك على ما هو خير لك منه، يعني من هالمكاتبة. قالت نعم. قال أشتريك وأعتقك وأتزوجك. قالت قد فعلت فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسامع الناس بذلك فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من كان عنده من بني الحارث أمة أو عبد أعتقه. قال فأعتق من بني المصطلق 100. تقول عائشة رضي الله عنها ما علمت أحدا خيرا لقومه منها. والرسول عليه الصلاة والسلام جمع الله عز وجل له الفضائل، جمع له الفضائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتراها واعتقها وتزوجها حصل على أجرين، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي، وقد مرت قصتها بنا في حديث أنس عند الشيخين لما وقعت في سهم دحية الكلبي، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم بسبعة أرؤس يعني من الإبل، ثم اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. إذن جويرية وصفية، رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما له فيهن أو فيهما أجران. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. العتق كم هو عظيم، وحتى تتبين عظمة العتق لابد أن تتصور قبل ما هو حق الابن على أبيه أو على أمه. لا يمكن أن يتصور عظم حق الابن على أبيه أو حق الابن على أمه. وقد مر بنا الحديث عن فضل الأم وعن فضل الأب، ويكفي حديث الوالد أوسط أبواب الجنة، فباب من أبواب الجنة هو يحمل اسم باب الوالدين، كما هناك باب الريان وباب التوبة وباب الصدقة، هناك باب يقال له باب الوالدين. الوالد يعني الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة. وفي الحديث الآخر: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها، يعني تحت رجلي الأم وتحت رجلي الأب، لكن ذكرت من باب التغليب كما ذكر الوالد أوسط أبواب الجنة من باب التغليب. المقصود أن حق الأب وحق الأم عظيم، ومع ذلك حتى تتأم وتفقه عظم عتق الرقبة، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يجزي ولد والدا، لا يمكن أن يكافئه، لا يجزي ولد والدا يعني أو أما إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. هنا عندما يشتري أمه أو يشتري أباه ثم يعتقه معناه أدى حق أمه أو حق أبيه. عتق الرقبة أحيانا يكون الإنسان له نصف رقبة والنصف الآخر لآخر، فما الحكم؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كان أو من أعتق شركا له في عبد، يعني نصفه أو نصيبه، من أعتق شركا له في عبده وله مال، يعني المعتق وله مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. وفي رواية عند مسلم: لا شطط ولا وقس. وأعطي شركاؤه حصصهم، أو في رواية: وأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شقصا يعني شركا، من أعتق شقصا له في عبده فإن كان له مال فإن كان من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال يعتق البقية أو القسم الآخر، نقول حتى يكمل الأجر ويحصل الثواب، لأنه مستقبح أن يكون العبد نصفه معتقا ونصفه حرا. وقد جاء في حديث أسامة بن عمير الهذلي أن رجلا أعتق شخصا له في عبد، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أبي داود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لله شريك، فأجاز عتقه. وهذا ما يسمى بالعبد المبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. جاء عند مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: أعتق رجل عند موته 7 مملوكين ليس له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بنا حديث جابر: أعتق رجل عبدا عن دبر، وحديث عمران: رجل أعتق 7 ليس له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أو 3 ثم أقرع بينهم. وهنا مشروعية القرعة إذا تساووا في الحقوق، فأقرع بينهم فأعتق 2 واسترق 4 وقال له قولا شديدا، يعني زجره: كيف تعتق وليس لك مال؟ معنى هذا أن تذر ورثتك فقراء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها أو أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك، وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فقال له قولا شديدا. وعند أبي داود من حديث أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو شهدته قبل أن يدفن. طبعا هذا بالنسبة لآخر أعتق ولم يكن له مال غير ذلك وصلي عليه ودفن، قال عليه الصلاة والسلام: لو شهدته قبل أن يدفن ما دفن في مقابر المسلمين. تغليظ ما بعده تغليظ، تشديد ما بعده تشديد. وهذا يشير كما قلت في مجالس مضت أن الإنسان عليه أن يتكسب حتى يدعى أهله موسرين. وفي باب المكاتبة روى الشيخان من حديث أبي هريرة عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في كل سنة أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي، فعلت. فأتت أهلها فذكرت ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءتني فأخبرتني بذلك، قالت: فانتهرتها فقلت: لا الله إذا، أو لا الله ذا وهو أفصح، لا الله ذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت فسألني فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام اعتقيها واشترطي لهم الولاء. والرسول قصد ماذا؟ يعني واشترطي عليهم الولاء، كما قال تعالى فلهم اللعنة، يعني عليهم اللعنة. وقال وإن أساءوا فلها، يعني عليها. قالت ففعلت. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال يقول أحدهم أعتق فلان ويكون الولاء لي؟ إنما الولاء لمن أعتق. مكاتبة، أن يأتي العابد فيكاتب، أن تأتي الأمة فتكاتب على مال عاجلا أو آجلا، لكن ما دام المكاتب عليه أو بقي عليه درهم يبقى عبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند أبي داود المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. عاد عبد كليا أو عبد جزئيا تبعضيا بعضيا. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان أو من كانت أو من كان له من كنا مكاتب وعنده ما يؤديه فلتحتجب عنه، فلعل هذا من باب الأفضل أو من باب الأمر استحبابا، لكن هو يبقى عبدا ما بقي منه درهم أو ما بقي عليه درهم، بمعنى أنه ينظر إلى سيدته وتنظر إليه ما دام بقي عليه درهم. وحديث أم سلمة كما قلت فلتحتجب لعله من باب الاستحباب. وبريرة هذه هي زوجة مغيث، وكانت أمة، وكان مغيث عبدا. وقد قالت عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين من حديثها قالت كانت في بريرة 3 سنن، يعني 3 أحكام خيرت في زوجها حين عتقت. وفي رواية وكان زوجها عبدا، وفي رواية لو لم يكن عبدا ما خيرت. وفي رواية عند البخاري لما خيرت قال لو أعطيتوني كذا وكذا ما رجعت إليه أو ما ثبت عنده. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كأني أنظر إلى مغيث، إن مغيثا أو كان زوج بريرة مغيثا أو كان مغيث زوج بريرة وكان عبدا. قال كأني أنظر إليه يسعى خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجب من حبي مغيث بريرة ومن بغضي بريرة لمغيث؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لما رأى مغيثا ورأى حالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه، يعني رجعتي إليه. فقالت تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي به ما دام الأمر مجرد شفاعة فلا حاجة لي به. نأتي لحديث عائشة رضي الله عنها. يعني السنة الثانية بالنسبة لعائشة، قالت ودخل رسول وأهدي إليها أو وأهدي لها غنى لحم، وفي رواية عند مسلم لحم بقر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة على النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه اللحم لا سيما الذراع، كأنه يقول قدمتمولي خبزا وقدمتمولي إداما واللحم الآن فوق النار أو في البرمة على النار، ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هذا لحم، وفي رواية لحم بقر أهدي لبريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة وهو منها لنا هدية. ومر بنا حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة، وذكر منهم كحال الرسول عليه الصلاة والسلام مع اللحم الذي أهدي لبريرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقها إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. ما معنى الولاء؟ يعني الحقوق. فرجل أعتق رجلا، هذا الرجل مات، يعني المعتق بعد عتقه له مال وليس له ورثة، يرجع إلى ماذا؟ إلى من أعتقه. هذا الرجل المعتق له أبناء، مات الأبناء وليس لهم ورثة، يرجع مالهم إلى المعتق، يعني الذي أعتق أباهم، وهكذا أبناء الأبناء أبناء الأبناء، تبقى هذه الفضيلة وهذا الحق لمن أعتق أولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر عند الشيخين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وفي حديث لا بأس به الولاء لحمة كلحمة النسب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فلا يباع الولاء ولا يوهب. وغلظ الشارع وغلظ الإسلام على من يتنكر لهذه الفضيلة، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الحديثين حديث علي وفي حديث أبي هريرة لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا تطوعا من صيام وصلاة وحج وغير ذلك. وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من تولى قوما بغير إذن مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. فالذي أعتق له حق، كما أنه حصل على منقبة وفضيلة أيضا له حق عند الله عز وجل، له حق على المعتق. وبالنسبة لفضل الاعتاق سبق وذكرنا حديث أبي ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. حديث من؟ قرب الإذاعة، حديث ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال أتدرون ما الإيمان؟ حديث من؟ أبي هريرة هو ابن عباس أبي هريرة ابن عباس أبي هريرة حديث وفدي عبد القيس قال ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتب حديث من هريرة. حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة. طيب قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله حديث من حديث المسيب حديث المسيب حديث المسيب حسن. كتاب الإيمان. طيب لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين حديث من بوريرة. وإن الله كتب الحسنات والسيئات حديث من حديث ابن عباس وابو هريرة. عطنا حديث لزيد بن خالد الجهني حديث من ما هو حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وفهمر. أما من قال فطرنا بنوي كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. أي الذنب أعظم حديث من أي الذنب أعظم عبد الله بن عبد الله بن مسعود طيب عطنا حديث لعبد الله بن مسعود غيره. شباب مسلم فسوق قتاله عطنا حديثا ثالثا أخذ بالأول والآخر والآخر. وحديث اسمه حديث أهل اليمن أتوكم أهل اليمن. طيب آية المنافق ثلاث حديث من حديث أنس حديث أنس ولا أبي هريرة هريرة. طيب وآية المنافق بغض الأنصار حديث من أنس بن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه. اذكر لنا حديثين في فضل الجاري حديث من الجاري حديث أبي شريح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن. حديث أبي شريح وبنحوه حديث أبو هريرة وبنحوه وفي حديث الآخر أبي شريح أبي شريح. نعم. من كتاب خصال الفطرة إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه في كتاب الصلاة. طيب أي مسجد حديث أي مسجد خمس أي مسجد وضع في الأرض أول. طيب خمس من الفطرة حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. خالف المشركين حديث من ابن عمر. وإنما بعثتم ميسرين حديث من أنس رضي الله. طيب يا بلال قم فنادي بالصلاة حديث من عمر. أرأيتم لو أن نهر بباب نهرا بباب أحدكم حديث من أبي هريرة. باب ما جاء في ميقافي وقت صلاة الظهر حديث جابر كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة والعصر. وحديث أبي برزة قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وإذا زالت فنزلنا إلى بطحان حديث من حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حديث باب ما جاء في وقت صلاة العشاء حديث من حديث ابن عباس. حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديث من أبي هريرة. والذي تفوت صلاة العصر حديث ابن عمر. ومن ترك صلاة العصر حديث أبي حديث بريدة حديث حديث بريد أولي كلكم توبان حديث من أبي هريرة. اذهب بهذه الخميصة إلى أبي جهم حديث عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين حديث من حديث سعيد بن أي مسجد وضع في الأرض أولا أبي ذر رضي الله عنه. كان يصلي فيه النعلين حديث من سعيد بن يزيد قال صلى أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه المجلد الأول. طيب نصرت بالصباح ولك تعاد بالدبور حديث من ابن عباس. باب ما جاء في صلاة الكسوف حديث من عائشة و وأسماء وابن عباس وابي موسى والمغيرة وأسماء و طيب باب ما جاء في صلاة الخوف حديث صالح بن خوات و جابر وابن عمر و أبي وجابر. طيب باب ما جاء في صلاة في خطبة العيد حديث من جاء من حديث ابن عباس وجابر. باب ما جاء في الجمع في السفر حديث من أنس. طيب باب ما جاء في فضل الجمعة بيد أن موت الكتاب من قبلنا حديث من رضي الله عنه. من راح إلى الجمعة حديث من من راح إلى فزاء أبي هريرة. باب ما جاء في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من أبي حازم عن سعد بن عن سالم بن سعد رضي الله عنه. باب ما جاء في سبب النزول وإذا رأوا تجارة حديث جابر رضي الله. من قام رمضان إيمان واحتسابا أبي هريرة. طيب باب ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه حديث أبي موسى. باب نعم ابن عمر نعم عائشة ابن مسعود رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في إثبات نزول الله عز وجل لسماء الدنيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة. طيب مفردات مسلم من كتاب الإيمان إلى كتاب الهجرة. طيب اثنتان في الناس هما بهم كفر حديث من حديث أبي هريرة. من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة حديث من حديث عثمان رضي الله عنه. طيب عن عمرو بن عبسة أكمل عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مستخفيا جراء عليه قامه فترطبت حتى دخلت عليه بمكة فقلت من أنت قال النبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بكسر الأوثان وصلة الرحام. ارفع صوتك وأدن السماعة الميكروفون. أرسلني بكسر الأوثان وصلة الرحام وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فقلت من معك هذا؟ على هذا قال حر وعبد. قال وكان معه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فرجعت، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قدمت عليه فقلت هل تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. طيب، عن صفوان بن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال لما حضرت عن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وفي سيقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ فحول وجهه فقال إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أشد أحد بغضا أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولو استمكنت منه لقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من أصحاب النار. فلما أدخل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فليبايعك. فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم. فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أكمل. فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فهممت أن أقوم ولا أسأل أحد شيئا حتى أموت. ثم بدا لي فقلت أخبرينا يا أم المؤمنين، أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام هذه الليل قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شهرا كاملا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف. فقلت يا أم فكان قيام الليل تطوعا بعد فريضة. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقر موتاكم لا إله إلا الله، حديث من؟ حديث أبي سعيد. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، حديث من؟ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.